تستفسر عن حديث ما قيل عن الرجل الذي كان يصلي يا شيخ فنادته أمه فقال ربي أمي وصلاتي إلى آخر الحديث. هذا الحديث صحيح وقد استدل به العلماء رحمهم الله أن الرجل إذا كان يصلي نافلة ونادته أمه وجب عليه أن يجيبها ويقطع صلاته. أما إذا كان الإنسان يصلي فريضة فإنه لا يجيب أمه ولا غيرها، لأن من دخل في فريضة حرم عليه قطعها، اللهم إلا عند الضرورة كما لو نادته لإنقاذها من حريق أو تخليص أو من عدو هجم عليها أو ما أشبه ذلك، فهنا يقطع الصلاة. في النافلة قلنا لا بأس أن يجيب أمه بل يجب عليه، إلا إذا كانت الأم تعذره إذا كان يصلي، ففي هذه الحال ينبهها أنه يصلي فيقول مثلا سبحان الله أو يتنحنح أو يرفع صوته بالقراءة لتشعر أمه أنه في صلاة فتعذره. نعم أحسن الله إليكم وشكرا للأخت السائلة.